إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، ونحن نعايش لحظات فصل الشتاء، أذكر نفسي وإياكم عباد الله بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة المباركة من عمل بها كفر الله جل وعلا بها عنه ذنوبه، ومحى عنه خطاياه، ورفع له بها الدرجات. أو تدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها سنة الوضوء، وخاصة في شدة البرد كأيامنا هذه، وكذلك عند المكاره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فعد صلى الله عليه وسلم منها أولا إسباغ الوضوء على المكاره. وفي حديث آخر وهو يعدد مكفرات الذنوب قال صلى الله عليه وسلم: وإسباغ الوضوء في السبرات، يعني إتمامه في شدة البرد حين يتهاون في إتمامه الناس. أيها المسلمون، هل تعلمون لماذا أذكر نفسي وإياكم بهذه السنة المباركة؟ لأننا جميعاً عباد الله نذنب بالليل والنهار، ومعاصينا تحول بيننا وبين تنزل الخيرات والبركات والرحمات. ومن هنا عباد الله تظهر شدة حاجتنا إلى إحياء هذه السنة، نعم إحياء هذه السنة في قلوبنا، وقد صارت عند الكثير منا عادة إلا من رحم ربك. نعم عباد الله، نحن بحاجة ماسة إلى إحياء هذه السنة حتى تمحى ذنوبنا وتكفر خطايانا، وحتى تدركوا عباد الله، حتى تدركوا شدة حاجتنا إلى العمل بهذه السنة المباركة، أذكر لكم شيئا من شؤم الذنوب والمعاصي. نعم، من شؤم الذنوب والمعاصي على أصحابها في الدنيا وفي الآخرة، فاسمعوا وعوا يا عباد الله. أما في الدنيا فالذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب للهلاك، فما من عاص هلك إلا بذنب، وما من أمة هلكت إلا بذنب. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: فأهلكناهم بذنوبهم، وهو القائل: فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن شؤم الذنوب والمعاصي أيضاً يا عباد الله أنه بسببها يحرم الناس بركات السماء والأرض. أوليس ربنا جل في علاه هو القائل في محكم تنزيله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن شؤمها في الدنيا أيضا يا عباد الله أنها تجعل صاحبها يعيش معيشة ضنكا، كما قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن شؤم الذنوب والمعاصي أيضا يا عباد الله أنها تحرم صاحبها الرزق الحلال، وهي سبب لنزول العذاب على الأمم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما شؤم الذنوب والمعاصي في الآخرة يا عباد الله فحدث ولا حرج، فهي سبب لدخول النار. نعم، الذنوب والمعاصي يا عباد الله هي سبب لدخول نار جهنم عياذا بالله منها، كما أخبرنا ربنا جل في علاه، أخبرنا عن أهل النار وأنهم يسألون فيها هذا السؤال: ما سلككم في سقر؟ وسقر عباد الله اسم من أسماء جهنم عياذا بالله منها. يسألون وهم في النار: ما سلككم في سقر؟ أي ما أدخلكم هذه النار؟ فيقولون يا عباد الله، وماذا يكون جوابهم يا عباد الله؟ يقولون: قالوا لم نك من المصلين. اسمع يا من تضيع الصلاة، يقولون: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومن شؤم الذنوب والمعاصي يوم القيامة أيضا يا عباد الله أنها تجعل صاحبها يندم. نعم، والله ستندم أيها المذنب العاصي، ستندم في وقت لا ينفع فيه الندم، مصداقا لقوله جل في علاه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن شؤمها يوم القيامة أيضا يا عباد الله أن الذنوب والمعاصي تسود وجوه أصحابها، كما قال جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ومن شؤم الذنوب والمعاصي يوم القيامة يا عباد الله أن حملها ثقيل على صاحبها، كما قال جل وعلا: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تذكر أيها العبد الضعيف المسكين، تذكر أيها المذنب العاصي، تذكر وقوفك يوم الحشر، تذكر يوم يا من تعصي الله جل وعلا بالليل والنهار، تذكر وقوفك يوم الحشر، تذكر هذا الموقف العظيم، والشمس فوق رأسك، والحر شديد، والزحام شديد، والعرق كثير، والكرب عظيم، ومع هذا كله تقف في ذلك الموقف العظيم وأنت تحمل أوزارك على ظهرك. تصور أيها المذنب العاصي حمل ثقيل يا عباد الله، حمل ثقيل لا يحمله عنك أحد ولا يخفف منه عنك أحد، لا أب رحيم ولا أم حنون ولا أخ حميم ولا صاحبة ولا ولد ولا أقرب قريب، مصداقا لقوله جل في علاه: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن الدمع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. فاللهم رحمك رحمن، اللهم رحمك رحمن. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلم، يا من أثقلتك الذنوب والمعاصي وقد علمت شؤمها في الدنيا والآخرة، ألا تخفف عن نفسك، ألا تخفف عن نفسك في هذه الدنيا من هذا الحمل الثقيل الذي لا تستطيع حمله يوم القيامة؟ فإن قلت كيف أخفف، أقول لك ناصحا: احرص على العمل بالسنة، احرص على العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تحسن وضوءك ولو في السبرات والمكاره، لا أن تتهاون فيه كما هو حال كثير من الناس اليوم يا عباد الله. نعم، كثير من الناس اليوم هداهم الله يتهاونون في سنة الوضوء. وتذكر يا عبد الله قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه، خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. الله أكبر، الله أكبر يا أمة الإسلام. يا من غرك الشيطان، يا من غلبتك نفسك فنظرت إلى الحرام، أو تكلمت بالحرام، أو استمعت إلى الحرام، أو بطشت بيدك الحرام، أو مشيت برجلك إلى الحرام، خفف عن نفسك في هذه الدنيا، خفف عن نفسك من هذه الذنوب والمعاصي، وذلك بإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. توضأ يا عبد الله، توضأ وأنت حريص كل الحرص أن توافق السنة في وضوئك. توضأ يا عبد الله وأنت تستحضر الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ العبد المسلم، إذا توضأ العبد المسلم أو قال المؤمن فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب. لا إله إلا الله، ما أحلم الله جل وعلا عنا، وما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير والنفع إلينا، وما أجهلنا عباد الله، ما أجهلنا حين نغفل عن العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدار البدار عباد الله، البدار البدار إلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، البدار البدار إلى إحيائها، والبدار البدار إلى نشرها فيما بيننا. فبهذا يا عباد الله تحيا السنن وتموت البدع. وأبشروا، فإن من أحيا سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها الناس بعده فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاللهم لك الحمد والشكر.